وقال حدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا ليبين ما سيؤول إليه حال الناس من قوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأنه يأتي يوم على الناس، أتى أو سيأتي فيما بعد الله تعالى أعلم. وكما يقول ابن عبد البر وغيره ليس هذا حكما عاما على جميع الناس، ولكنه يمكن أن يصدق على بعض الأفراد في بعض الأماكن في بعض الأزمنة. بعض الناس يكون في بلد آمن مطمئن في كل النعيم لكنه مبتلى، الموت خير له من الحياة، يمر على قبر الرجل الميت فيتمنى هو لظروفه الخاصة ليته مكانه مستغيث، يمكن هذه ولا لا؟ بينما أهل بلده أو عشيرته قرية اسمه قبيلته كلهم في خير وفي ساعة، لكن هو وحده قد يكون في ظروف تجعله يتخير الموت خير من ايش؟ من الحياة. ولكن قال تأتي فتن، والغالب في أمر الفتن أن تكون عامة، لكن قد يفتن الشخص في دينه في نفسه في ولده في عمله في صحة في أي شيء. إذن يأتي على الناس زمان، عموم هذا الأسلوب يدل بأنه لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيأتي بعده. ويصعب على الإنسان أن يمر بهذا الموقف ولا يرجع إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض الله روح نبي إلا وخيره. كانت كثيرا ما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فلما قال رفع بصره إلى السقف وقال في الرفيق الأعلى، تقول علمت أنه خير لن يختارنا. لما خير صلى الله عليه وسلم بين الجنة والبقاء وبين الموت والبقاء والجنة واختار ليش؟ لقاء ربه. في بعض الروايات خير أن يرى ما يفتح الله على أصحابه، لكن اختار لقاء ربه لأنه أدى المهمة. فيما بعد وقبل سنوات وقعت الفتنة في المسلمين ولا لا؟ أكان يرى ما وقع من الفتن؟ أدى رسالة ربه. ولذا جاء عن ابن عباس وأبي بكر الصديق. أما عن ابن عباس فلما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح علم فيها بمضمونها ولازمها بأنها نعي لرسول الله وهو حي. حينما جمع أو كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع كبار الصحابة دائما، كان لا يدخل عليه إلا كبار الصحابة، وكانوا دائما يجتمع عنده ويستشيرهم في أمر المسلمين، فكان يدخل ابن عباس وهو صبي، ما كانش رجل كبير بالغ، أي من الرجال الكبار. فبعض كبار الموجودين كانوا يستصعبون هذا، احنا كلنا لنا غلمان ولنا أولاد ما بنجيبهم معنا، ليش عمر يسمح لهذا ليش ابن عباس؟ فأراد أن يرد على تساؤلاتهم فيما في أنفسهم بأنه قدمه لعلمه. في ذات ليلة قال ما تقولون في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قالوا هذه بشرى بالفتح وأمر لرسول الله باستغفار ربه. أخيرا قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الله أرسله برسالته إلى الخلق ليبلغ الدين ويدعو الناس إلى الله، فإذا ما دعاهم وبلغهم وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش بقي من مهمة الرسول؟ يبقى أدى الرسالة ولا لا؟ وأصبح الناس عرفوا طريق الإسلام وأصبحوا يدخلون في دينه أفواجا، ما هو أفراد، أفواجا وبدون قتال، يبقى انتهت مهمة الرسالة ولا لا؟ انتهت مهمة الرسالة. إذن أديت الواجب عليك للأمة فتزود لنفسك وسبح بحمد ربك واستغفر. فقال عمر: وأنا كذلك أرى هذا. إذن ما كان صلى الله عليه وسلم ليختار البقاء في الدنيا ويعلم بأن أعلمه الله بأن فيها تلك الفتن. فيبين هنا مالك رحمه الله أنه سيأتي على الناس زمان، هذا من باب التعزية في المصيبة، ما هو جامع الجنائز، وقبل هذا التعزية في المصيبة وجامع التعزية في المصيبة. قد يأتي على الناس زمان تكثر فيها الفتن، ثم يتمنى الإنسان يمر على قبر الرجل فيتمنى لو كان مكانه ولم يكن في تلك ليش تلك الفتن. ولكن هل يجوز إنسان يتمنى الموت؟ الجواب لا. نعم.